اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يوجد فرق بين مولانا الانحلال الحكمي والانحلال التعبدي؟ ذكرنا في مقام الفرق هذا الشرط، هذا التكرار مثل يزيد الآن معنا، المقصود من الانحلال الحكمي هو زوال المنجزية عدم تعارض الأصول، بسبب أن الأصل يبدأ في طرف دون طرف أو أسئل على أي طرف، فعلى أكثر ما دونه. هذا المقصود من الانحلال الحكمي، وأن الانحلال التعبدي سيقصد منه عن دليل حجية الأمارة يحدثنا بالانحلال، وأن الحكم الإجمالي منحل وبمثابة العدم، وكأنه لم يفقه وهذا يتم كما قلنا وهذا يتم بناء على مثل الجعل العلمي، حيث أفاد البعض ومنهم السيد الخوئي أدت الله روح الشريف أن الإمارة إذا قامت على النجاة في أحد الطرفين، وقالت هذا نجد، فدليل حجية الإمارة يعبدنا بالانحلال الحقيقي، فيحصل انحلال حقيقي تعبدا على مصر التعبد. هذا دليل حجية الإمارة يقول أنا أعبدك بأن الأمارة مولانا شنو أعبدك بأن الأمارة شنو هو بعبارة أصرح أعبدك بأنك بأنك أنت عالم بنجاة في هذا الطرف، ولازم ذلك لازم التعبد العلمي، لازمه التعبد بمن؟ بالانحلال الحقيقي، لأن أثر العلم الوجداني التفصيلي أثر الانحلال الحقيقي، يلزم أن يعبدنا الشارع بالانحلال الحقيقي، ومعه مولانا فزول المنجزية عن العلم الإجمالي بلا حاجة إلى ما أحسنت ما شاء الله إلى إدخال فكرة عدم تعارض الأصول في الحساب. لا ما مشغول بها، بغض النظر عن ما يحصل لنا انحلال تعبدي، هذا بينا الفرق بيننا هكذا. بعدين طرحنا هذا التساؤل، وهل يمكن حقا أن نستفيد من دليل حجية الأمارة التعبد بالإنحلال؟ هل يمكن واقعا التخلفيز واقعا يمكن أو لا يمكن هذا الشيء؟ اختار منا بحسن سلم، اختار جماعة منهم السيد الخوئي قدس الله روح الشريف إن كان ذلك، لما ذكرناه من أن التعبد العلمية تعبد ب ب ب ب لوازمها التي احدها شنو؟ الانحلال الحقيقي. فيلزم ان يكون الشارع قد عبدنا بالانحلال الحقيقي. ولكن ذلك قابل للمناقشة. حتى بناء على مسلك جعل العلمية وذلك من جهة أنه الانحلال أثر تكويني للحلم التفصيلي وليس أثرا شرعيا. فمن كان عالما بنجاسة أحدنا أين ثم علم بأن النجس هو الأول زال العلم الإجمالي من قلبه حقيقة وقهرا وتقوينا بلا حاجة إلى ورود دليل شرعي يثبت ذلك. ومن الواضح إن دليل التعبد لا يعبد إلا باللوازم شنو؟ الشرعية دون التكوين القهرية. فإنها إما لأجل الانصراف بمعنى أن دليل التعبد ينصرف إلى ملاحظة الآثار المرتبطة بالشارع أو لأجل إما من ناحية الانصراف أو لأجل أن الآثار التكوينية لا يمكن للشارع بما هو شارع توسيعها وتحميمها، وإنما يمكنه ذلك بما هو خالق ومكون. ومن هنا قيل بأن الأصل المثبت ليس بحجة، فإن الشارع لو عبدنا ببقاء الولد حيا فيلزم من ذلك أن يعبدنا فقط وفقط بالآثار الشرعية. قال شنو؟ إيه؟ دون نبات اللحية فإن المسألة ما دامت تعبدا ولا تتجاوز حدود التعبد فينبغي الاقتصار على حدود التعبد ومقدار دائرته. فيثبت التعبد ببقاء الحياة بلحاظي شنو؟ ولا يثبت التعبد ببقاء الحياة بلحاظي نبات اللحية. ومن هنا لو اعتبر لو اعتبر شخص آخر شجاعا كالأسد وقال له أنت أعتبرك أسدا فلا يحق له أن يقوم بالإفتراس لأن الاعتبار والتعبد بالأسدية إنما هو من زاوية الشجاعة وليس من زاوية الافتراس. وفي باب التعبد يقتصر على مقدار التعبد وفي المقام كذلك أيضا. فإن التعبد بالعلمية ينحصر بخصوص الآثار الشرعية دون التكوينية. ولا ينبغي أن نطيل الكلام في هذه المسألة فإن البحث فيها غير مهم باعتبار شنو ليش غير مهم؟ لا مو هذا باعتبار شنو؟ باعتبار أنه إن لم يثبت الانحلال التعبدي فيكفينا منه شنو؟ انحلال الحكم. ولا حاجة بعد إمكان تطبيق فكرة الانحلال الحكمي إلى البحث عن إمكان تطبيق فكرة ثانية إلا بناء على مسلك العلية الذي يرى امتناع جريان الأصل حتى في طرف واحد ومن دون مولانا ما شنو ومن دون شنو معارضة. زين الأمر سهل بعد لا أطول. عنوان جانبي مصادق مشكوكة. للانحلال الحقيقي ثلاثة مصادق. بعضها متيقن وبعضها مشكوك، وهي كما يلي: واحد، أن يكون العلم التفصيلي الحاصل بعد العلم الإجمالي معينا علما للمعلوم بالإجمال، كأن نعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين، ثم نعلم تفصيلا بأن الأول هو شنو ذلك النجس المعلوم بالإجماع. وفي هذه الحالة لا إشكال في تحقق الانحلال الحقيقي. اثنين، أن يكون العلم الإجمالي علما بشيء له علامة خاصة، ثم يحصل علم تفصيلي بشيء من دون تلك العلامة الخاصة. كما لو كنا نعلم بنجاسة أحد إنائين، نجاسة مسببة عن قطرة بول، ثم علمنا تفصيلا بأن الإناء الأول نجس من دون تقيد بكونه بكون ذلك بسبب شنو فطرة البول، بل يحتمل أن يكون ذلك بسبب آخر. وفي مثل هذه الحالة هل ينحل مولانا العلم الإجمالي حقيقة؟ أنت لأنه في الانحلال الحقيقي دون الحكم لا إله إلا الله، ليس الغفلة أيها الأخوة الأعزاء، لا كلامنا في الانحلال الحقيقي دون الحكم، حكمي قبل نقول على أنه أصل مثل هنا لا يجري أصل براءة أصل الطهارة يجري في ذاك لا معاف، لا كلامنا في الانحلال الحقيقي، هل يحصل انحلال حقيقي أو لا؟ أكرر الفرضية: المعلوم بالإجمال مقيد بعلامة، وهو أنه نعلم بنجاسة إناء مسببة تلك النجاسة عن قطرة بول، وعلم التفصيلي علم بنجاسة هذا الإناء الأول، أما بسبب قطرة البول لا ما معلوم، لعله بسبب البول لعله بسبب آخر. وفي هذه الحالة هل ينحمل عن إجمالي أو لا؟ وقع الاتفاق على عدم الانحلال الحقيقي، لأن العلم التفصيلي إذا حل العلم الإجمالي فنفعل. هل ذلك باعتبار انطباق؟ المعلوم بالتفصيل على خصوص الإناء الأول؟ والجواب لا بد وأن يكون بالإيجاب، وأنه نعم من هذه الناحية، وإلا فلا موجب شنو؟ وإلا فلا موجب علما لن انحلال. ولكن من الواضح إن المعلومة بالتفصيل، إن المعلومة بالتفصيل كما هو صالح للانطباق على الأول، صالح للانطباق على الثاني، ومعه فلا موجب للانحلال بالأول دون الثاني. بمعنى، لعل في العبارة غموض هذا راح يوضح، بمعنى أن ما نعلم به إجمالا وهو النجاة البولية كما يحتمل أن تكون هي هي هي نجاسة الإناء الأول المعلومة بالتفصيل، يحتمل أن تكون هي نجاسة الإناء، أن تكون ثابتة في الإناء الثاني، وما دام المعلوم بالإجماع يحتمل تواجده في كلا الإناءين، فانحلال العلم الإجمالي بخصوص نجاسة الإناء الأول المعلوم بالتفصيل ترجيح بلا مرجح. فيلزم بقاء العلم الإجمالي على حاله. لا بأس، والأمر صار واضح، المقصود صار واضح صحيح في العبارة، في العبارة عن الذي بينته أيها الأخوة الأعزاء شيء من الكذا، ما كان هم تطويل بها وهم شيء من لعله الكذا، بس صار المنطب واضح ان شاء الله. زين صحيح، هو المناسب ان نقول شنو والمعلوم بالاجمال يعني هكذا نقول، كما يحتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل الموجود في الاناء الاول يحتمل انطباقه على الاناء الثاني، فانحلال بالاول دون الثاني بلا مرجح، هكذا نقول او نقول هكذا نقول في توضيح عدم الانحلال الحقيقي او نقول. هذا بيان ثاني، إن العلم التفصيلي لنجاسة الأول هو في حقيقته وروحه يرجع إلى علم إجمالي بأن الأول نجس إما بالبول أو بسبب آخر، ومع رجوعه إلى علم إجمالي في روحه وحقيقته فلا معنى لأن يحل أو يوجب انحلاله. العلم الإجمالي إذ الموجب لانحلال العلم الإجمالي هو علم التفصيل دون العلم الإجمالي، لكن بالسبب أكو شنو؟ والمفروض على أن علم الإجمالي بما متعلق بالنجاة المقيدة بسبب ماذا؟ بسبب لا مو بما أنه هي ماذا علم الإجمالي متعلق بما بالنجاة البولية، فلا بد أن يصير علمنا التفصيلي هم بالنجاة زين والأمر إذا هذا البيان بيتأمل بيان الأول ناخذ زين. وبالجملة الانحلال الحقيقي في هذه الحالة مسلم العدم. ثالث رقم ثالث هاي الحالة الثالثة. وأما الانحلال أي الطبيعي مسلم العدم. هذا كله في الانحلال الحقيقي. وأما ها لا أي بعد ما إيه هاي مقتد واحد يروح عن ذهن هذا الشيء يكون نأكد عليه. وأما الانحلال الحكمي بمعنى عدم تعارض الأصول فلا إشكال في ثبوته ولم يتأمل فيه أحد، لهذا يكون قليل زين. ثلاثة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.